شيخنا هناك وشيخنا هناك تسلسل قفل الأخبار عن إخوة إخوة في الضفة الغربية هناك أن الضرائب مضاعفة جدا وأنهم يعني وصلوا إلى يعني مرحلة من الزل والهوام كبيرة جدا. فالإخوة الذين على المنهج عندهم تصفية وتربية فقط يسكتون ويدخل على التصفية والتربية أم ترى لهم شيء آخر؟ لا والله ما أرى عليهم. إذا قاموا بالتصفية والتربية فقد قاموا بما لا يقوم به جماهير علماء المسلمين في أقطار العالم. يعني كأنك أنت غريب عن موضوع التصفية والتربية. إن شاء الله لست غريبا. وهذا أتمنى بك. لكن كلامك يشعرني بشيء خلاف ما نعتقده. أنه يعني إذا اقتصروا في التربية والتصفية خلاص ما بقى عليهم شيء. أنا بقول هذا يعني حياة المسلم هو هذا. نعم. شو الفرق هلا بيننا وبينهم؟ خلينا نكون هيك مثل ما بيقولوا بصوت أحمدي. شو الفرق بيننا وبين هؤلاء السلفيين الذين تخيلتهم في تلك البلاد؟ شو عم نساوي نحن هلا هون؟ طيب. ونحن وضعنا هنا يعني يختلف عن وضعهم هناك؟ شيئا ما. لصالحنا ولا لغيرنا؟ ليس مثلنا. نحن ما شاء الله في أمان ويعني إذا الجواب لصالحنا ذاك الله. طيب فلماذا نحن مع كون وضعنا خير من وضعهم لماذا نحن ما نعمل شيئا سوى إيش؟ التصفية والتربية. لا نستطيع سواهما. وأولئك يستطيعون. رأيت تناقضك. لسه ما ظهر التناقض لو فيك. ما ظهر لك التناقض. من وصي أبو أحمد بك خيرا. الناس في أفغانستان ألا ليسوا مطالبين أيضا بالتصفية والتربية؟ كل المسلمين الله يهديك. نعم. هذا المثال. الآن جاءهم العدو وراد أن يأخذ أرضهم. فقلنا طبعا لجيشنا وطبعا للدليل فرض عين على كل مسلم أن يقف في هذه الجبهة ويقاتل. نعم. الآن هم يعني يشتغلون بالتصفية والتربية ومع ذلك اشتغلوا من قتال الأعداء. مين هم يشتغلون بالتصفية؟ الأفغان. لا ما يشتغلون بالتربية. بعضهم. مثلا جميل الرحمن عنده 50,000 مقاتل يشتغل بالتصفية والتربية ويحارب على الجبهة. أريد أن أصل إلى شيء. تفضل. فهذه النخبة مثلا في من إخواننا في الضفة الغربية الذين هم يشتغلون بالتصفية والتربية أرادوا مثلا رتبوا في كل ليلة عملية مثلا يشتغلوا مثلا بعض اليهود قتلوهم على سبيل المثال هذا الفعل زائد أو واجب أو غير زائد؟ يا شيخ خفيف انت ما عجبك انك تبحث في الخيال. هلا اللي موجودين في الضفه مثل هؤلاء اللي تحدثت عنهم جماعه اسمين اللي جميل الرحمن هذول عندهم اسلحه ولا ما عندهم اسلحه؟ لا هذول جميل الرحمن عندهم. فهذول مثل هذول هؤلاء اعدوا لا تحد الله يهديك. الله يهديك. نحن انتهينا أن هؤلاء ما أعدوا شيئا سوى الحجارة التي كانت ميسرة للرسول أكثر. ما بدنا نعيد الماضي. فأسألك الآن هذول جماعة جميل في أفغانستان عندهم أسلحة ولا لا؟ عندهم. هذول عندهم أسلحة ولا لا؟ بشك في البدويات. انا بحكي عندهم. مين هذول؟ اللي في الضفه الغربيه استعملوهم. لا اسمح لي شوي. لا انا بحكي عندهم الحجاره والبنزين. يعني البنزين ما كان عند الرسول عليه الصلاه والسلام. انا ما تاخذني انا شايفك اليوم تعبان فاستريح شوي. استريح شوي يا شيخ الجواب على قدر السؤال لما انا بسالك هذول عندهم اسلحه. هذول جماعة جميل عندهم أسلحة يعني عندهم حجارة بتفهم من سؤالي؟ جماعة جميل عندهم أسلحة فتاة. إيه فأنا لما بسألك هذول عندهم أسلحة ولا لا؟ أعني الحجارة؟ لا أنت تعني السلاح. بس بس لا تزيد. لا تزيد. عندنا حجارة؟ لا أنت تعني السلاح. كويس. لما بقول لك هذول مش هذول بتقول لي إيه نعم هذول عندنا أسلحة الحجارة. هذا أنا سؤالي؟ لا. هذا شو معناها؟ معناها أنت هتشيل إما فعلا تعبان الآن وإما أنك بتجادل الباطل وحاشاك. جزاك الله خير. فإذا أنا عندي يا شيخ المسألة نسبية. هؤلاء استطاعوا أن يعدوا السلاح. والله فهمت عليك. هؤلاء استعدوا أن يعدوا الحجارة وبنزين. لا الحقيقة لأن إذا كان الحجر يؤدي إلى قتل اليهودي والنتائج العملية إلى الدلائل من دون ما إنه أصبح سلاحا. لكن خلونا واقعيين للآن الحجر ما قتل يهوديا. وإذا استمرينا على المقاتلة بالحجر لن نقتل إذا قتل 2 نقتل 3 4 إذا في النتيجة المحصلة أن الحجر لا يقتل. إنما السكينة قد تقتل. إذا هم إذا بناخذ القضية النسبية إذا تسلح كل امرئ منهم بسكين وهذا السكين قتل يهوديا إذا في نتائج ملموسة وهناك وهناك وهناك قد يكون هذه الغدة المتاحة الآن وهنا نتحدث بالنسبية. فالحجر الحجر الآن لا يقتل. هو ليس عندنا سلاح. في شيء إضافي وهي هذه القضية الثانية إنه هم يقولون إنه في عندنا سلاح لكن إحنا في تخطيطنا لهذه القضية لا نريد أن نستعمله الآن. إحنا نريد أن نستعمل هذه الزجاجات الحارقة اللي فيها مثلاً البنزين أو مثلاً أحياناً بعض السكاكين أحياناً بعض الحجارة. يعني في عملية تخطيطية حتى يحين وقت استعمال السلاح. يعني هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.